حينما يطول على الناس القيام في عرصات القيامة فيفزعون إلى آدم وإلى غيره من الأنبياء، كل نبي يقول نفسي نفسي، أذنبت ذنبا اذهبوا إلى غيري. فإذا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فسجد تحت العرش وألهمه الله عز وجل من المحامد ما لم يكن يحسنه قبل ذلك، ثم يناديه ربه يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيشفع للخلائق في أن يعجل الله عز وجل لهم الحساب، هو الذي يشفع لأهل الإيمان في دخول الجنة. أكثر الأنبياء تابعا، جاء في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم أي أعظم من الأول، فقيل لي هذه أمتك وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أكثر الأنبياء أتباعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعظمه لأن الله عز وجل أمرنا بتعظيمه. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تعزروه أي تنصروه، وتوقروه أي تعظموه وتجلوه وتحترموه. إن المتأمل في خطاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجد ما لرسول الله من الرفعة العظيمة عند الله. لم ينادي الله نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن ولا في موضع واحد باسمه، وإنما يا أيها النبي إنا أرسلناك، يا أيها الرسول بلغ، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لما تحرم. بينما قد نادى الله عز وجل غيره من الأنبياء بأسمائهم، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا لوط، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، وهكذا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ينادي الله عز وجل أنبياءه ورسله بأسمائهم، ولا ينادي محمدا صلى الله عليه وسلم إلا بالنبوة والرسالة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين، حديثنا في هذا المقام حول تعظيم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا موضوع عظيم نحتاجه جميعا معشر المسلمين. تعظيم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحقوق العظيمة التي أوجبها الله على العباد لرسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقوقا عظيمة على أمته، ما من مسلم إلا وفي عنقه منن كثيرة لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، جاءنا بهذا الدين العظيم الذي هو سبب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. لقد عاش صلى الله عليه وعلى آله وسلم 23 سنة من حياته، من حين أن ابتعثه الله عز وجل إلى أن قبضه، وهو داع للعباد إلى الله تبارك وتعالى. بذل جهده وكل طاقته من أجل هداية العباد، من أجل إخراجهم من الظلمات إلى النور. بعث النبي صلى الله عليه وسلم والأرض مليئة بالظلمات، ما فيها إلا عباد للأوثان وعباد للصلبان وعباد للنيران، وهنالك أهل حيرة وطغيان، وهنالك اليهود المغضوب عليهم، وهناك اليهود المغضوب عليهم. الأرض مليئة بالظلمات، فابتعث الله هذا النبي الكريم، ابتعث الله هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأزاح الله به كل هذه الظلمات. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وسراجا منيرا، هذا السراج العظيم وهو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما قبضه الله إلا والجزيرة العربية كلها تشع بالنور. انتهت كل تلك الخرافة وتلك الشركيات، ثم قام أصحابه من بعده في نشر هذا النور، فوصلوا إلى أقصى المشرق، إلى السند والهند، وإلى الأندلس في أقصى المغرب، وهكذا عم الخير ربوع هذه الأرض بدعوة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أوذي في الله أذى عظيما يوم أحد، كسرت رباعيته وشق رأسه ودخلت حلقة المغفر في رأسه. وهكذا في مكة يأتي المشركون فيضعون سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخفى أحد، ولقد أتى علي 3، ما عندي ما يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. تعرض صلى الله عليه وسلم لمتاعب عظيمة من قبل المشركين، وهو صابر على دعوتهم يرجو لهم الخير،

قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ينادي الله عز وجل أنبياءه ورسله بأسمائهم، ولا ينادي محمدا صلى الله عليه وسلم إلا بالنبوة والرسالة. هذا من تشريف الله لنبيه ولمكانته صلى الله عليه وسلم عند ربه، ولما حباه الله عز وجل من المنزلة العظيمة. نعم، قد أخبر الله عن النبي صلى الله عليه وسلم باسمه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لكن مقام الإخبار يختلف عن مقام النداء، هنالك فرق شاسع ما بين النداء وما بين الإخبار. فالواحد منا إذا نادى أباه باسمه كان ذلك إخلالا بالأدب، أن ينادي أباه باسمه يا فلان، هذا لا يصلح في نداء الأب، وإنما يناديه يا أبي يا أبتي. بينما لو أخبر عن أبيه ببعض الأخبار، أخبر الناس عن أبيه، لا مانع أن يسميه باسمه. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يحدث عن عمر فيقول ابن عمر: ما سمعت عمر بن الخطاب يقول لشيء إني لأظن كذا إلا كان كما ظن عمر. ما قال ما سمعت أبي، وإنما قال ما سمعت عمر، وهذا كثير جدا. فمقام الإخبار غير مقام النداء، فلم ينادي الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا بالنبوة والرسالة. وهكذا أمر الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن ينادوه بذلك: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قد يدعو الإنسان غيره باسمه، يدعوه بكنيته، يدعوه بلقبه، لكن لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وإنما نادوه يا رسول الله، يا نبي الله. ويقول الله عز وجل محذرا من حصل منهم شيئا من الإخلال بهذا الجانب. النبي صلى الله عليه وسلم بعث في العرب، وكان العرب أهل جفاء وغلظة، فما زال القرآن يتنزل عليهم ويهذبهم ويشذبهم، حتى كانوا من أشد الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما تحدث بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتفعت أصواتهما شيئا واختلفا، فقال عمر: يا رسول الله أمر فلانا، وقال أبو بكر: أمر فلانا على بعض قبائل العرب. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا أحكاما ولا آراء قبل أن يتقدم بذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويبدأ هو في الحديث عن ذلك. قال: فكان عمر بعد ذلك إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يسمع رسول الله حتى يستفهمه مما يخفض من صوته، وغير ذلك مما أدب الله تبارك وتعالى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب. ثم كانوا بعد ذلك على جانب عظيم من التعظيم له. في صحيح البخاري عن عروة بن مسعود الثقفي: وقد جاء يوم صلح الحديبية فرأى من الصحابة عجبا، فرجع إلى قريش فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فلم أر ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما يتنخم نخامة إلا وقعت في يد واحد منهم فدلك بها وجهه وجسده ولا أمرهم بأمر إلا ابتدروا أمره، ولا تحدث إلا أنصتوا عنده، وما يحدون النظر إليه إعظاما له. هذا مما شاهده هذا الرجل من تعظيم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تنخم نخامة وقعت في يد أحد منهم دلك بها وجهه. ليس هذا بغريب، هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اختصه الله بها، فجعل جسده الطاهر وما يخرج منه فيه بركة. فكان الصحابة ربما أخذ بعضهم من عرقه وبعضهم من شعره ومن ريقه ومن ملابسه التي لامست جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، يحتفظ بذلك يتبرك به، يطلبون بذلك البركة من الله ويستشفون بذلك. هذا ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما هذا مما اختص الله به نبيه غير رسول الله مهما عظم شأنه. ولهذا ما كان الصحابة يفعلون ذلك مع أبي بكر ولا مع عمر ولا عثمان ولا علي أبدا. هذا شيء من خصائص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون أيضا بالألسن. إذا امتلأت القلوب بتعظيمه فاض ذلك ثناء بالألسن على رسول الله، صلاة وسلاما ونشرا لسنته ودعوة إلى شريعته ونفاحا عنه وعن دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعظيما له بالبدن بأن يعظم المسلم أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينزجر عما نهاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سمع بشيء من أمره بادر إليه، وإذا سمع بشأن بأمر من نهيه بادر إلى تركه. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم على هذا الأمر العظيم جماعات ووحدانا. لما نزل تحويل القبلة في الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في مسجد قباء، فجاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه وقد تحولت القبلة، أي من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. قال فاستداروا واستدار إمامهم، كانوا متجهين إلى الشمال وهم في المدينة، فاستداروا مباشرة إلى جهة الجنوب وتقدم إمامهم. لم يقولوا من الفرض الذي سيأتي سنعمل بهذا مباشرة، وصلهم الأمر فتحولوا إلى القبلة مباشرة. هذا من تعظيمهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما نزل تحريم الخمر، تعلمون أن العرب كانت قد ألفت الخمر جدا، يقدم أحدهم الخمر على كل شيء، لا يستطيعون تركها، قد ألفوها فأدمنوا عليها. فلما نزل تحريمها، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، أي إذا أردتم الفلاح فاجتنبوا هذه الخبائث. يقول أنس كنا في منزل أبي طلحة وشرابهم الفضيخ أي من الخمر، فقال لأبو طلحة يا أنس، بعد أن نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أن أريق الخمر، يا أنس قم إلى الجرار فأهرقها، قال فقمت فأهرقتها، وهكذا الناس حتى جرت في سكك المدينة. هذا هو التعظيم لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مباشرة جرت في سكك المدينة، كل من معه جر من الخمر قام إليها فكسرها أو أراقها. وهذا كثير لمن تأمل في سير الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. معشر المسلمين، إن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر واجب على كل مسلم أوجبه الله على العباد، وهو حق من حقوق نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل تفقدنا قلوبنا؟ كم فيها من التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ معشر المسلمين، إن عندنا من الجفاء ما الله به عليم. في قلوبنا وفي ألسنتنا وفي سلوكنا جفاء عظيم في حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تعظيمه. ما عذرنا عند الله عز وجل وهو القائل وتعزروه وتوقروه، أي وتعظموه صلى الله عليه وسلم، ومن تعظيمه تعظيم شريعته الغراء التي جاء بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت ما سمعتم واستغفر الله. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إن هنالك فرقا عظيم بين تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الغلو في رسول الله. الغلو حذر الله عز وجل جميع العباد من أن يغلوا في أنبيائهم، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أن يغلوا فيه. جاء التحذير من الغلو في كتاب الله في موضعين: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وهو القائل عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. غلت النصارى في عيسى فاعتقدوا أن الله ثالث ثلاثة وأن عيسى ابن الله، فنهاهم الله عز وجل عن هذا الغلو. وقال عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. كان غلو أهل الكتاب من جهتين: بالأنبياء ثم بأتباع الأنبياء. قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، حينما قال الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله لسنا نعبدهم، قال: أليس يحرمون لكم الحلال فتحرمونه ويحلون لكم الحرام فتحلون؟ قالوا بلى. قال: فتلك عبادتهم. هذه العبادة، إنما العبادة هي الطاعة. كبراؤهم حرفوا الشرائع فحللوا وحرموا فاتبعوهم، هذا من الغلو الذي نهى الله عز وجل عنه. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قد وقع الغلو في هذه الأمة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الغلو في الأقوال والغلو في الأفعال. كان بعضهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل ما يعلمه الله، أليس هذا من الغلو؟ أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم كل شيء يعلمه الله. هذا صاحب البردة يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. من علومك علم اللوح والقلم، ما خلق الله عز وجل القلم قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هل نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يعلم كل ما كتبه القلم وكل ما هو مسطر في اللوح المحفوظ؟ كلا. النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. لو كان يعلم ما كتبه القلم وما في اللوح لما قال هذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو القائل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو كنت أعلم الغيب ما مسني السوء. كان سيتقي صلى الله عليه وسلم المصائب، أليس هو الذي كسرت رباعيته وشق رأسه وغير ذلك مما أوذي به صلى الله عليه وسلم؟ لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. يخاطبهم صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعلم الغيب، فيقولون: أنت تعلم ما في اللوح والقلم. ثم يتطور هذا إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، فيقول هذا الشاعر: إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. تجد بعضهم يقول: يا رسول الله المدد المدد، يا رسول الله أغذني، يا رسول الله اشفي مريضي، يا رسول الله ارزقني. هذا عند طوائف من المسلمين، هذا غلو وليس تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أمر قد حذر منه هو القائل: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب. ليس هنالك منزلة في البشر أعظم من منزلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منزلة العبودية والرسالة. هو سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لا يصرف له شيء من خصائص الربوبية والألوهية. لما ذكرت بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. وهو القائل: لا تجعلوا قبري، لا تجعلوا قبري عيدا. هكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الغلو فيه. فلابد أن نفرق معشر المسلمين بين تعظيم نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو حق واجب أوجبه الله على جميع العباد، وبين الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترى بعض الناس يقع في الشرك في رسول الله، إذا قلت هذا قد نهى عنه النبي، قال: أنت ما تعظم رسول الله. هذا من الخطأ ومن الجهل بالنور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن تعظيمنا له بقلوبنا، بألسنتنا، بجوارحنا، تمتلئ قلوبنا بمحبته وتعظيمه وتوقيره وإجلاله وثناء عليه بألسنتنا وعملا بشريعته ودعوة إلى شريعته، إن عملنا ذلك أعزنا الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. لكن لما قل في قلوب كثير من المسلمين التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانحرفوا عن طريقه، نزلت بهم الذلة وتسلط عليهم أعداؤهم. فالمخرج في ذلك هو الرجوع إلى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم التعظيم الشرعي، والعمل بشريعته التي جاء بها من عند الله تبارك وتعالى. فأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم اهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا، اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيها لطاعتك، ويذل في أهل معصيتك، ويحكم فيه بشرعك، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالنا في بلدنا هذا وسائر بلدان المسلمين، اللهم من أرادنا وبلدنا وديننا والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.